في بقية من باب الذبح حديث طارق بن شهاب الحديث الشهير من أشهر الأحاديث التي أخرجها التي أوردها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب كتاب التوحيد حديث الذباب. والحديث هذا فيه من قدح في صحته والأظهر الله أعلم صحيح. والإمام محمد بن عبد الوهاب مسبوق بالإمام أحمد أخرجه في المسند. الكلام في طارق بن شهاب هو صحابي ولا مرسل صحابي، والأظهر أن هذا الحديث ما في نكاره وقبله من قبله من العلم الأوائل وأبو داود وغيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب هو ابن عبد الشمس بن هلال بن عوف البجلي الأحمسي أبو عبد الله، قال الحافظ: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، وروى أبو داود والبغوي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. توفي سنة 83. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب ذباب ومن أجله، ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عنهم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ أي كأنهم تقالوا هذا العمل واستغربوه وتعجبوا منه، كيف بلغ الذباب إلى هذه الغاية التي بسببه دخل رجل الجنة ورجل دخل النار أو احتقروه؟ كيف كان تقريب الذباب سببا لدخول الجنة أو النار؟ فاستفهموه ليبين لهم ما استغربوه. الاحتمال الثاني في ضعف الصحابة رضي الله عنهم، يعرفون تقريب شيء لغير الله ولو كان ذباب، لكنهم يستفهمون استفهام مطلق، استغربوا واستفهموا. هو أصلا ما ذكر التقريب حتى يقال أنهم احتقروا التقريب، هذا احتمال ضعيف. هو إلى الآن ما ذكر شيء، لكن قال في رجل دخل الجنة سبب ذباب، وفي واحد دخل النار سبب ذباب، هذا غريب. أول قصة غريب. قالوا: كيف ذلك؟ ما جينا في التوحيد إلا الآن. والصحابة يعرفون أن مثقال الذرة لغير الله أنه يضر. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل، تعظيما لصنمهم، والصنم ما كان منحوتا على صورة وعبد من دون الله ويطلق عليه الوثن كما مر. وكل ما عبد من دون الله يقال له صنم، بل كل ما يشغل عن الله يسمى صنما، ولا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعدى حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب، يعني للصنم. احتج بالعدم، فلما عرفوا موافقته بالذبح لغير الله واعتذر، طمعوا فيه وقنعوا منه بأيسر شيء، لأن قصدهم موافقتهم على ما هم عليه من الشرك. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا حصل به موافقتهم، وظاهره أنه لو وجد بدنه لقربها، فخلوا سبيله فدخل النار بسبب قربانه الذباب للصنم، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار لقوله: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فإذا كان هذا في من قرب ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل وغيرها ليتقرب بنحرها لمن كان يعبده من دون الله من قبر أو مشهد أو طاغوت وغير ذلك. وفيه التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، والحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، كما قال أنس: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم، وفيه أنه كان مسلما، وإلا لم يقل دخل النار في ذباب، وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. الأخيرة هذه من بضاعة الإمام نفسه، وهذه سنقرأ إن شاء الله في المسائل، واللي له دربة في الإمام محمد الوهاب يعرف كلامه يميز كلام غيره، الكلام العميق والبعيد المأخذ تجده، لكن هو في العادة يقول قاله المصنف، هنا ما ذكر هذه، فيذكر بعدها قاله المصنف ويرجع المسائل، إن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عندهم. الذباب وشغل يعنيهم شيء، بس أهم شيء إنك تنقاد، أهم شيء إنك تستسلم، أهم شيء إنك توافقهم. لذلك دائما المشركين يفرحون منك بأي شيء ولو بالسكوت، بس يفهمون منك إنك منقاد وإنك موافقهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هنا تقرب ذباب ما يغني شيء، بس فيه رمز إنك أنت الآن بتقريبك للذباب أقريتهم ورضيت عنهم وسكت عنهم وأيضا وافقتهم. ففيه كما قال الإمام إن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى في علاقة العبد بربه وعلاقة المشركين بأوثانه. أهم شيء ليس الظواهر، هذه الذبح والطواف كلهم يريدون التوصل بها إلى التعظيم، إلى التبرك، إلى الاستسلام، إلى الانقياد، إلى القصد، إلى الالتفات. وفيه أن كان مسلم مرتد بالذباب هذا، وإلا ما قال دخل النار بسببه. وفيها أن السبب ما قصد ارتداء، إنما تخلص من شره. لكن عاد الكلام الشهير فيها، هل هو مكره ولا غير مكره؟ منهم من قال أنه غير مكره، لكن ما يجاوز الطريق، يقدر يرجع، لكنه ما يظهر أنه أن الآخر قتل بسبب أنه ما يقدر يرجع، أو أنه بس يريد إظهار يعني أصر حتى يبكتهم. وبعضهم قال أنه مكره، وأن الإكراه ما يكون في الشرك، أن الإكراه اللي أذن فيه غير الشرك من المكثرات، أما الإشراك بالله لا يقبل الله فيه شيء، حتى باقي المكفرات الأخرى أمرها غير أمر الشرك، أمر الشرك أمر مختلف. وهذه نكتة المسألة كلها، عقدة المسألة كلها في هذه المسألة، أنك أول ما تبدأ المسألة تقول لمن يريد الحق، تقول هل تسلم أن الشرك ليس كغيره من المكفرات، وأن التوحيد ليس كغيره من الأمور، من حيث وضوح الأدلة، من حيث تنوعها، وأن فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، وأن العقل يدل عليه، وأنه هو اللي يأخذ عليه الميثاق الأول وحده. الميثاق الأول لما أخرجنا الله ما أخذ إلا على هذا الأمر، ألست بربكم يعني إله؟ قالوا بلى. وأنه الذي لا يغفره الله وكل ما دونه يغفره ونحو ذلك، فإن أقر وقال الشرك ليس كغيره من المكثرات، والتوحيد ليس كغيره من الأمور، والأدلة عليه متنوعة وظاهرة، انتهت المسألة. كل الأدلة اللي بيأتي بها نقول هذه مكثرات غير الشرك، على فرض أنها مكثرات، لبعض أدلتهم ليست مكثرة، مثل التبرك في ذات أنواط، الشرك الأصغر وغيرها. فعقدة المسألة ونكتة المسألة هو هذا، إن أقر أن الشرك ليس كغيره من المكثرات، وأن التوحيد ليس كغيره من حيث وضوح الأدلة وتنوعها، انتهت المسألة. كل ما سيحتج به خارج نطاق المسألة، إلا في حالة واحدة، وعندها تكون مسألة خلافية، إن أتانا بدليل فيه إن رجل فعل الشرك الأكبر من غير إكراه ملجأ وعذر، عند ذلك تكون خلافية إذا نظرنا في الدليل قوة، أو يأتينا بدليل إن الله فرق في المشرك بين الجاهل وغيره، وما سوى ذلك لا تكون خلافية، يأتون بأشياء خارج نطاق المسألة. نحن نقول الشرك ليس كغيره كما قال الله، لا يوجد شيء يشارك الشرك في هذه المسألة، من حيث الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لم يفطر الله الناس على أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس من آدم ما فطرهم من محمد رسول الله، ولو كانوا اكتفوا بالفطرة ما عرفوا أنه رسول الله، ولذلك علق به. فإذا كانت هذه الشهادة الثانية في الإسلام فكيف بغيره من دونه؟ ولم يفطر الله الناس على كثير من مثال الصفات إلا بالسمع حتى تسمع ونحوها. المقصود والله أعلم أن هذا هو بداية الدخول في المسألة، حتى ما يطول الجدل فيها قل لي بس أريد منك مسألة واحدة، أن تسلم أن الشرك غيره، فإن قال لا فهما كان يريد التفهيم أن القرآن كله والأدلة كلها تدل على أن الشرك ليس كغيره وأنهم محجوجين فيه يقرون بالربوبية ويجحدون الألوهية، يقرون بالألوهية في الشدة ويجحدونها في الرخاء والأدلة الأصل. وإذا سلم لكنك غير انتهت المسألة، نقول كل الأدلة خالف خلاف، كلها مكفرات دون الشرك، يعني مكفرات غير الشرك، مكفرات أخرى غير الشرك، الشرك أمر آخر. فهذا هو مسألتنا نحن هنا، أن الشرك حتى في الإكراه، من العلماء من قال أن حتى في الإكراه لا يقبل، لا الشرك ما في إكراه، تصبر ولو قتلت. وإنما إذا قالوا لك سب محمد أو قالوا لك اجحد صفة ولا قالوا لك استهزئ ولا قالوا لك افعل كذا ممكن الإكراه الملجئ، لكن الشرك لا. وذكرنا كلام ابن عطية قبل ابن عبد الوهاب غير ابن عطية في تفسير آية النحل ذكر هذا الشيء، وحتى ذكر الاحتمال هذا، قال لو أكرهوك والصنم بينك وبين الكعبة فهل يجوز لك أن تريهم أنك ساجد للصنم وأنت ساجد لله، يعني نوع فرار من الإكرام، ولا حتى هذا ما يجوز؟ وأما إذا كان الصنم مخالف الكعبة فإنه لا يجوز أن تظهره، ويرجع إلى تفسير ابن عطية في تفصيل هذا. نعم. مثل العلو يمكن أنها نفس العلو، وقال التوحيد يرجع التوحيد. العلو يقولون أنها أن النفوس والكفار والحيوانات كلها عندها نوع فطرة أن الله في الأعلى، ولذلك تتجه دائما بنظرها إلى الأعلى، لكن جحد العلو ليس كجحد الألوهية والوحدانية، وإن كان كلها جحد العلو بس بالسمع، جحد العلو إذا جحده ليس مثل من أشرك بالله. إيه بعضهم يقول الشرك ما فيه إكراه، إيه حديث هذا وغير. نعم. الخلود ليس دائما، آية القتل فيها خلود، آية القتل في النساء فيها خلود، وفي آيات أخرى فيها خلود، من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالخلود يدخل أيضا في نصوص الوعيد على حسب، والخلود الأكبر هو للكفار. الدخول هذا التقريب أن الشرك يكون داخل في آية النساء أن الله لا يغفر أن يشرك به، يكون خارج نطاق المغفرة، والتقريب ما يكون أفضل، التقريب هذا تقريب تعظيم، إلا في احتمال واحد وهو أن يدخل النار بسبب أنه قرب تخلصا منه ولن يصحبه تعظيم. لو فرض أن الرجل هذا يعني خالف مسألة الإكراه وقرب تخلصا من شرهم وهو لا يعظم ولا يجعل مع الله ند، هل يقال أنه يدخل نار التمحيص فقط؟ الاحتمال هذا. لا، من الحديث الهرة دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لكن هذا مشكلة الخطورة في التقريب. هو قرينة، ليس عندي شيء يقرب، يعني موافق كما قال، قال ليس عندي شيء يقرب، لكن هذا أيضا قد يقال أنه يريد التخلص من شره، لا يعني الموافق، ولكن أراد التخلص من شره. نعم. ملجئ سيقتلونه، وهذا خاف بس ما أكره، وقد يقال الوضع هؤلاء لن يصل إلى الإكراه وإنما خوف فقط، خاف منهم، يعني ما وصل إلى الإكراه الذي يحل الكفر. هو دخل النار لأنه لو كان وصل الإكراه كما قال الإمام أحمد في الذين أجابوا في الفتنة، قالوا ليش هجرتهم علي بن دين ويحيى بن معين، لماذا هجرت وهم قد أكرهوا؟ قال أما والله لو رأوا السيف والعصا ما هجرت، ولكنهم أجابوا قبل أن يروا السيف والعصا والصوت، يعني هم أجابوا في مرحلة الخوف ولم يصل إلى مرحلة الإكراه، بس فيه رعب من الإمام وكذا وأجاب في خلق القرآن. يقول لو عرضوا على السيف أو حتى الصوت عذرت. هذا مثل هذا ما يمكن ما وصل إلى مسألة السيف، ولكن قالوا سنقتلك ولا خوفه فأجاب، فيكون مفرط في الشركة. نعم. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيء دون الله عز وجل. في إن الشدة والصلابة في الحق مواهب يضعها الله في من قبلنا وفي هذه الأمة، الناس يضع الله عنده صلابة في الحق. أول شيء مو بمسألة كذا، بادأهم يعني قال ما قال إنها بادأهم بالإنكار الغليظ، قال أنتم على باطل وأنا لن أقرب شيء غير الله. أبى عليهم وبادأهم بالإنكار، وعظم عليه أن يقرب لصنمهم شيئا، ونفر من الشرك، وصرح بإخلاص العبادة لله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة لامتناعه عن التقريب لغير الله إيمانا واحتسابا وإجلالا وتعظيما لله. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص وتفاوت الناس الإيمان. قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. ودل الحديث على أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، وأن الذابح لغير الله يكون من أهل النار، رواه أحمد. وكذا أورده ابن القيم وغيره، ورواه أحمد في كتاب الزهد غيره. أحسن الله إليك. وكذا أورده ابن القيم وغيره، ورواه أحمد في كتاب الزهد، وأبو نعيم في الحلية موقوفا على سليمان بن ميسرة. قال الحافظ سليمان بن ميسرة الأحمسي عن طارق بن شهاب وعنه الأعمش وغيره، روى عن طارق وله صحبة ووثقه النسائي وغيره. لكن الحال هذه كلها على اساس صحة الحديث كما رواه الأئمة هذه، وكلام هذا الحديث هذا بالذات اجتهد بعض المعاصرين في تخريجه وفي الحكم عليه، لكن دائما طريقة السلف حتى في كتب السنة أن الحديث إذا كان ليس في دارك الموضوع وإنما في دارك الضعف، هل هو ضعف منجبر ولا غير منجبر، يذكرون وجوهه على افتراض أنه ظن، لو صح فهذا وجه كذا والاستدلال به. وإلا الذبح لغير الله ثابت من غير هذا الحديث أنه إن يدخل النار، والذبح من أعظم الصفات التي من أعظم مظاهر التوحيد. الذبح مثل الصلاة، فيه خضوع وفيه تقرب. هو كيف؟ الذبح ايه نادي الذباب ما يحمل على اي شيء حتى لو مذبح وقت قرب يقرب. وهذا يكون باب الاول، ما دام التقريب كيف بالذبح، ما دام التقريب يؤثر بهالشكل فكيف بالذبح، نظرا لان يعني خلط المسائل الشيخ ابن قاسم، مسائل قليله في هذا الباب مسائل الامام، لكن حتى ما يفوت منها شيء يقول في مسائل الامام احمد الوهاب. الاولى تفسير قوله ان صلاتي ونسكي، والثاني تفسير فصل لربك وانحر، والثالثه البداءه بلعنه من ذبح لغير الله يعني في حديث علي، والرابعه لعن من لعن والديه ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن والديه، والخامسه لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب في حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، والسادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم اللي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير، ومنه التغيير حقوق مطلقا حتى في الأوراق، والسابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، والثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، والفائدة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، والعاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، والحادي عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، والثاني عشرة وهذه لم يذكرها الشيخ بن قاسم فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك إن عمل تساهل فيه ويدخل النار، والثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. إيه؟ اللي هو ذاك ما طلبوا العمل الظاهر، لكن يظهر أنه العمل الظاهر يدل على الموافق، يدل على الباطن. يعني هم ما طلبوا منك شيء باطن، طلبوا ظاهر، بس الظاهر هذا يظهر منه الموافقة، يعني يظهر منه الخضوع والانقياد والموافقة لهم. نعم. في الحديث هذا قالوا أن الإمام أحمد لما رواه السجود رواه عن طريق من شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا. وين سلمان؟ لا شيء غير. إيه. إيه. قالوا أنه ما ذكره مرفوعا إلا ابن القيم. لو كان عن سلمان الفارسي معروف الأخ عن الكتاب أو يكون في حق مرفع عليه. إيه لا سلمان بالعكس، سلمان في مسألة الكتاب شديد فيها، لأنه يعني جرب الكتاب يعرفه، لكن الله أعلم. نحن نقول على فرض صحته، واللي يظهر الله أعلم في أناس كثيرين، في بعضهم أفرد حتى رسائل في حديث طارق بن شهاب في تخريجه، يظهر أنه على افتراض صحته. هذا وجه هذه نسخة رواه أحمد في كتاب الزهد وابن عون في الحية، قالوا لي الذي رواه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي. يكون هذا إذا كان ثابت إلى سلمان يكون له حكم الرفع، لأنه أمور، هذه الأمور دخول النار ودخول الجنة بسبب هذه الأشياء ما يقول الصحابي يعني تلقى نفسه. إن شاء الله إذا تيسر نأتي بتخريجه كامل، هو كلام أهم شيء عندنا كلام الأوائل عليه وليس كلام المتأخرين. نعتقد المتأخرين قواعدهم نفسها ما نسلم بالأصل حتى نسلم بالفرع، ننظر في كلام الأوائل هل هو علة قادحة فيه، هل هو ثابت كذا. أكيد الأوائل تكلموا في باب العلل، وفي من اجتهد الآن الكفاءة المؤونة، بس تقصير إنما أتينا بكلامهم الآن في تخريجه. في من الذبح اللي الآن منتشر خاصة مع القنوات، الذبح خشية العين، خشية السحر، خشية هذا موجود من قديم وموجود في البلاد الإسلامية بكثرة. إذا سكن بيت يذبحون على عتبة البيت ويلطخون الجدران، وهذا من أيام الجاهلية الأولى متناقل. يقولون عاد الآن أن بعض الشباب مع التأثر بالقنوات يفعلون هذا حتى على السيارات، إذا اشتروا سيارة يعني فاخرة ويخشى العين ولا يخشى الحادث، ولا يذبح ويلطخ الكفرات ويلطخ السيارة بالدم. هذا اللي يريده الشيطان، وهذا منتشر منتشر منتشر سبحان الله العظيم. حتى قال الوزير في شمال الرياض، يقول بيت هنا في الرياض لما انتهى من البيت وجدناه نحن خارجين من الصلاة قد ذبح على عتبة القصر ذبائح. لما انكرنا عليه قال والله المقاول قال لي الكلام هذا، واني يعني وذكرت انا مرة في خطبة هذا، فجاءني بعد خطبة وناس هنا في الرياض قال نحن والله فعلنا هذا الشيء نفسه. شوف كيف الشرك يدب ونحن ما ندري لماذا فعلت. قال نفس العلة، المقاول سوري وأردني وفلان وتركي، وبعدين قال لي إذا تريد بيتك يسلم من هذا في عادة منتشرة جعلوا عادة. وتقصير من أهل العلم تكلموا في كل شيء للتوحيد، التوحيد عارفينه كأنه ما قالوا صك أنهم يبقوا موحدين إلى ما لا نهاية. إذا تبغى بيتك يسلم من الشياطين من الجن من العين تذبح على عتبة الباب، و الذبح هذا وأحيانا يزين لهم يقول اذبح العتبة وادعو الناس يعني حتى يعرفوا بيتك، يجمع بين أنها نزالة ولكن أولها على العتبة تعظيم ونحو ذلك. وصور الذبح كثيرة هذه، لكن كفانا الله شره. فيه مسألة بارح في البخاري غيرة تحتاج بس إلى، وهي مسألة شروط لا إله إلا الله، هل هي شروط للإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي؟ بمعنى عندنا إسلام حكمي وعندنا إسلام حقيقي. الإسلام الحكمي إسلام الدنيا، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وشهد شهادتنا فهو المسلم، وإن كان في الباطن منافق. والإسلام الحقيقي اللي ينفعك في الآخرة، اللي يدخل الجنة وينجي من النار، هذا ما في نقاش ان فيه اسلام هكذا واسلام هكذا. الإسلام حكما مثل الإسلام بن سلول والمنافقين، مسلم في الظاهر وفي الباطن منافق، وفي إسلام حقيقي. طيب شروط لا إله إلا الله، هل نقول أن من لم يأتي بها بشروطها لم يسلم حكما؟ حتى حكما ما أسلم حتى يأتي بها بشروطها، فنقول الآن حكمك حكم المسلمين. ولا يقال إن الاتيان بها بشروطها للإسلام الحقيقي اللي ينجي في الآخر، ولكن من لفظ بالشهادة بدون علم وبدون محبة وبدون قبول وبدون إخلاص وبدون صدق وبدون انقياد وبدون قبول لفظها، هذا خلاص له حكم الإسلام الحكم. نقول الآن أنت صرت مسلم ظاهرا في مسألة الذبائح والمواريث ومسألة الأنكحة ومسألة، الآن لك ما لنا وعليك ما علينا. فإن أتيت بالشروط دخلت الجنة، وإن كنت اكتفيت بالشهادة عصمت مالك ودمك وحسابك على الله. أو أن يقال أن هذه الشروط بشرط أن لا يناقض، بشرط أن لا يتم مناقض، أن يترك آلهته ويبرأ من الشرك ويبرأ من أهله حتى يكون مسلم. أي احتمالات؟ لأن هذه المسألة ينبني عليها مسألة خطيرة ومهمة، وهي المسألة أيضا أثيرت هنا في مسألة مستور الحال ومجهول الحال، من هو مستور الحال ومن هو مجهول الحال، وكيف التعامل معهم. والمسلمين اليوم اللي يظهر الإسلام، هل هو مستور الحال بمعنى الأصل معاملة على ظاهره، ولا هو مجهول الحال بمعنى الأصل أن يتوقف في حاله حتى ينظر في أمره؟ وهل معاملة على ما ظهر الآن منه حتى يتبين لنا خلافه أو عكس هذا؟ وهي من المسائل الدقيقة التي فيها مزالق بين السنة، بين أهل السنة وبين من خالفهم من الخوارج وبين من خالفهم من المرجئة. سبحان الله مزالق يعني، ولكن الصراط المستقيم عليه نور. فأي الاحتمالات هذه؟ هل الإسلام الحكمي متوقف حتى على الشروط؟ إيه؟ في شعائر ظاهرة لا إله إلا الله، وشعائر داخلية ما يحاسبها الواحد. إيه؟ الظاهر مثلا اللي هو أعظم شيء ترك الشرك والتوحيد، هذه أشياء ظاهرة. فإذا فعل الأشياء الظاهرة هذه عصم المال والدم. يبقى الأشياء الباطنة هذه يعتمد إن كان فيه قرائن تدل عليها على زندقته وفعل أشياء، بس الظاهر والله أعلم أنه ما يحاسب على الظاهر. بمعنى أن ترك الشرك لا يصير هنا، ما يكون مسلم حكما حتى يترك الشرك. ما يكون مسلم حكما حتى يترك الشرك. إنا لتاركوا آلهتنا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، لشاعر مجنون. حال واحد جاوب لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم حكما، هذا ما نقول، ما نقول له أنت عالم بلا إله الله أو لا؟ حسب ترى حسب الزمن، لما اختلفوا الناس الآن يقولوا لا أعرف عنه. حديث أسامة يعرفون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. كل المخاطبين ذلك الزمن إذا قلت لا إله إلا الله يفهم منها أن هذه ملة غير ملة عبد المطلب، وإن معناها أني أترك ملة وأدخل في ملة. ممتاز. فلما قال لا إله إلا الله معناه تركت ملتكم ودخلت في ملتكم. لكن المشكلة الآن اللي عندنا تواجهنا الآن أنه يقولها وباقي على ملة، يعني هو ما يفهم منها أنها تستدعي ترك ملته وملة أهله، يظن أنه يجمع بين ملتين مجرد التلفظ. إيه؟ ما قال ما اعتقده ما أحب ما انقاد إلى آخره. لكن ابن سلول يعلم، ابن سلول يعلم أنها معناها أني الآن ظاهرا أنا معكم وأنا أغزو معكم وأحج معكم، أعظم شيء الغزو يغز معكم، يعني معناها أنه بريء من الشرك وأهله. هو بالذنوب، بمعنى أن الشرك وأهله ظاهرا إيه؟ أظهر أني أنا غير المشركين وأهل الشرك، حتى الباطل ما نبحث عنه. لكن الآن لو قلنا أن الناس ما يفهمون معناه، يظن أن يجمع بين ملتين، هو فلو قالها الآن بدون ما نسأل عنه نقول خلاص مقبولة منك ظاهرا حتى يتبين لنا أمرك. يبرأ من الشرك وأهله. هو صحيح الآن تمثيل الأخ جيد. اليهودي النصراني إذا قال لا إله إلا الله سمعناها، ترك ملته ودخل في ملة في الإسلام، هذا يكتفي من الظاهر لأنه معروف أنه ترك ملة ودخل في ملة. لكن المشكلة الآن يفهمون أن ملة الإسلام تحتمل الشرك والإسلام والتوحيد، فهو يقول لا إله إلا الله وهو يظهر من حالهم كلهم أنه ما ترك ملة، ما ترك آلهة. احنا الان لو عرفنا انه ما كفر بالطاغوت انتهينا، بس قبل ما نعرف هو كفر وما كفر نقبل على الظاهر. طيب على كل حال هذه مسألة خطيرة وينبغي بس التأمل فيها حتى الإنسان يعرف اليقين فيها، ترى ينبني عليها مسائل كبيرة جدا، ينبني عليها الآن مسائل كل من يأتينا من مثلا اللي يتولون الذبح وغيرهم إذا أظهروا أنه مسلم، قال أنه مسلم، لكن أنت المشكلة أن أحيانا يغلب على ظنك غلبة قاهرة، خاصة أن يأتون من الشرق من البلاد اللي يندر فيها التوحيد وهذا، يغلب على ظنك انه ما يفهم من الاسلام البراءة من الشرك واهله، ما يفهمه هو. هل يقال خلاص هذا مستور الحال اظهر لنا الاسلام، ولا يقال هو اصلا ما فهم الاسلام؟ وش معنى من قال ان في اسلامهم نظر من العلماء؟ انا ما ودي الاستعجال فيها، بس النظر في الاسلام الحقيقي والحكمي، وهل هي خلاص مضطردة ان كل شروط الاسلام حكمي، بمعنى انها لا تشترط الاسلام الحكمي كل الشروط حتى العلم، حتى اللي ما يعلم معناه. إيه هو ظاهر صلى ظاهر الآن إنه، لكن المشكلة فقط في مشكلتنا اللي اختلاط المفاهيم عندنا. طيب الآن لو واحد قالها وما يعرف معناها، تعرف إن ما يعرف معناها وقالها مقبولة من حكما، الحقيقة غير مقبول لكن حكما تدري إن ما يعرف إيش معنى لا إله إلا الله، ما يعرف إيش معنى، ما يعرف إيش ينبني عليه، بس قالها، هذا هو الواقع. لا إذا علمت انتهينا، لأن الآن قبل التعليم، مسألة قبل التعليم كيف نعامل هذا؟ في الحقيقة نرجع نفس الإشكالية. ممتاز. بس نفس الإشكال اللي الآن العلماء من 200 سنة يبحثون، وهنا الأوائل إذا قالوها قالوا، الأوائل يرفضون ما يقولون، فإذا قالوها يعرف إيش نتائج. إيه الآن يقولها وهو ما يعرف أبعاد، يقولها الآن وهو يعني لو أسألكم أكثرهم لو تقول ترى معنى الكلمة اللي تقول هذه معناه تبرأ من أهلك، تبرأ من الشرك وأهله، تبرأ من ولا ما تنفع في الآخر. قل ما أظن من هذا معناه، ما كنت أظن من هذا معناه. وأيضا أيضا بعضهم يربطها بآية الامتحان، امتحنوهم. نعم. ما كانوا عارفين ترى بالشرك الأصغر، الشرك الأصغر يعني هذه دقائق التوحيد هذه يمكن. يمكن لكن هو انتشار الوثنية متأخر بعد العبيديين. نفس الكلام مثل الآن مثال الأخ عيد اليهودي الآن في عصرنا إذا قال أسلمت يختلف عن المسلم إذا قال وحدت، يختلف. البوذي إذا قال أسلمت واضح انتقال من ملة إلى ملة. لكن مشكلة الآن اللي هو الآن هو أبوه جد يقول حنا على ملة الإسلام. على الصفي كيف تميزين؟ ها؟ ها؟ مثل الآن لو قاتلنا اليهود وقالوا أسلمنا أو قالوا دخلنا في دينكم خلاص. هو الإشكال مو في التميز واضح ملة وملة، الإشكال في أناس يفهمون أن هذا كله ملة واحد، يفهمون أن هذا كله ملة واحد فهو يقول لا إله إلا الله وهو يظن أنه ما يتغير شيء، أنه ما يغير شيء. هل هذا مقبول منه الظاهر ولا يحتاج امتحان؟ أول أمر. أما إذا تبين أمر ها اي صح احنا نقول هم الخوارج أتوا بالتوقف هذا في أهل المعاصي لأنهم يكفرون، فيقولون كل صاحب معصية يتوقف في أمره هم، وبعضهم يكفرون مباشرة. لكن أهل التوحيد فرقهم عن الخوارج أن أهل التوحيد يتكلمون في معصية واحدة وهي الشرك ولا يكفرون بالمعاصي. لكن الشرك الآن ما هو حد الخروج من الشرك؟ الانتقال من الشرك إذا كان ليس من ملة إلى ملة، وإنما يفهمون أنه ملة واحدة. نعرف ها هذا أشد مصار عبد المجيد الشاذلي اللي رد عليه سيد إمام اللي هو عبد القادر ها الدكتور فضل هذا اللي مسكوه في اليمن اللي هو مع القاعدة، هذا رد على عبد المجيد الشاذلي الدمجي الشاذ يقول كل واحد أمامنا نتوقف أمره، مو بمسألة تورع، لا ما نحكم له بإسلام ولا كفر مطلقا كل الناس، فإن دخل معنا فهو معنا وإن لم يدخل فهو الكافر، فهو الكافر يعني أشد أنواع الفروض. لكن الآن في المسألة هذه فقط امتحان. ولذلك من هو مستور الحال؟ مستور الحال من؟ والله ومد... لا بالمفهوم الصحيح عندك من هو؟ يقول مسؤول حال يعني خلاص هو الأدعى واحد، يقول بكون كمان مستور الحال، أنا أول حد. لا لا. ها؟ إيه. مستور الحال إن إحنا حكمنا له في الإسلام، لكن حاله مستور. إيه. ومجهول الحال. اللي ما حكمنا لا بالإسلام ولا بكفر ما ندري عنه هو أيها لا نعم مشيخ هو مجهول الحال هذا ما قال أنا مسلم ما قال إحنا عندنا اليوم الحين ونقال لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح ما مجهول الحال معنا من بين لو كان واحد من بين بعد أشهد ما قال أنا مسلم هذا مجهول الحال يعني يكون مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله الحين أصبح عندنا معلومة معلومة إضافية لو قلنا يبقى بقي مجهول الحال المعلومة الإضافية هذه كان غير معلومة هذه طيب إذن مربوطة بنفس مسألتنا إن لا إله إلا الله يكفي فيها اللفظ في الإسلام الحكمي ها؟ حتى يمتحن ها؟ إيه إيه علي ما بمحمد صلى الله عليه وسلم مسلمين مثل الغلام لا لا لا حتى آية الآن آية العروة الوثقى اللي في البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لو قال رجل إن لما قال لا إله إلا الله آمن بالله لكن هل هو كفر بالطاغوت؟ لأن الله جعل شرطين العروة الوثقى يكفر بالطاغوت ويؤمن. واحد قال لا إله إلا الله الأوائل بمجرد قولهم كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله الآن يفهمون منها أنها إيمان بالله ولا تستدعي الكفر بالطاغوت هل ها؟ هي بس اللفظ هذا الآن ما صار له معنى كفر بالطاغوت أعظم شيء في القلب لا أعظم شيء التميز على ملة عبد المطلب خرجت منها إحنا خرجنا منافقين وما بنفر بالطاغوت ناخذ داخل لكن المنافق وش حاله المنافق ما لا إيه بس إن ترك ملة أهله بس من يكفر بالطاغوت اشترط العقيدة القلبية وأنا فهمت التحيز. ليش أجعل التحيز والأخر العقيدة القلبية؟ ما عنده عقيدة قلبية. هو ما بتكفر بالطاغوت. إحنا ما نشترط هؤلاء العقيدة القلبية الإسلام الحكمي. نشترط فقط أن يظهر الإسلام لنا. اللي هو ما هو بس حد إظهار الإسلام. هل هو اللفظ فقط ولا اللفظ بمعنى ومقتضى؟ نعم. الشيخ ذكر في حال اسمها حال ولا الحال أولا لازم حال المرأة إلا آت من قول هل تطبقنا بها إذا تطبقنا بها يكتبنا من الآت اللي هو الإسلام الحقيقي إيه طيب فرق من الحال ومن زوار الإمتحان الامتحان أو التبين يسمونه التبين التبينه ها Thank you. لا لا لا التسليم لا أخطر مسألة عندنا الآن، أخطر مسألة اللي تستدعي بحث المسألة هذه، والمسألة هذه كانت عبر القرون واضحة إن من أظهر الإسلام هو المسلم. أخطر مسألة الآن تعتبر نازلة عندنا، اختلاط المفاهيم، اختلاط المفاهيم. يعني الآن يغلب على ظني أنا أن كثير من المنتسبين الإسلام ما يفهم أبعاد لا إله إلا الله ومقتضياتها ولوازمها ومعناها الحقيقي، مجرد لفظ لفظ على لسانه، والدليل أنهم أثناء ممارسة الشرك يهللون أثناء ممارسة الشرك. فهل هذا الواقع يغير شيء من الحكم ولا يبقى الحكم كما هو من أول الإسلام، أن مجرد لفظها باللسان يكفي في الدخول في الإسلام الحكمي، في المواريث، في الأنكحة، وفي الذبائح، وفي أمورهم كلها؟ هل تغير الواقع الآن أكون الناس ما فهموا معناها؟ الغالب عليهم والحكم على الغالب، غالب الناس ما يعرف أبعاد. والدليل على ذلك إن حتى السلفيين يقولون ما يسر المشرك هذا إلى أن يعاند. يعني الله يبصر، لكن ترى هذه من أخطر المسائل اللي يبغى لها تبصر، تبصر شديد فيها. يعني في فرق بين المسألة ذكرها الشيخ وليد اللي الشيخ مباز، الشيخ مباز عفوا نعد الفتوى يقول نزلت عند قوم لا أعرف حالها، هلاك الذبائح مولا اي بس يعني مضمونة مستور الحال هذا. والله فتنة عظيمة في كشف الشبهات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.